ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض ترابا شجرا بناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو ايش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرها، اترك طاهر وكل أمثلة المؤلف ما نقول منها شيء شيئا. ايش؟ شلون انا عم زيد الهجمة؟ ما دعنا اهم معنى. دع ما يريد حيل ما لا يريد. حسن علما. علما. ولا نقص خلقا. لا بس علما ما هي عادة يقال العلم حسن كثر لا بس غدر الخلق اللي قال حسن حسن كلها بس بارك الله فيك إياك وجدك حسن زيد خلق وش التقدير صح اعرف حسن زيد خلقا المجهول الآن لما جئنا من المجهول من طالب فلا هو مبني للفاعل ولا المفعول طيب إذا علم للمجهول لأنه مقصور ما قبل الآخر كذا سمع زيد قراءة أخي إيه لكن نبدأ لإيش ما مقصود ما قبل آخر والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو بالمجهول نعم أو هذا الشاذ والشاذ لا حكم له شلون يا جماعة لازم نضم الأول يا طيب على كل حال حصل نعم خلقا الأخ هنا هات تمييز محول عن مفعول به المفعول به المفعول به طيب نعم ايش اوثان المجرم ضرب يعني اوثان ضرب المجرم اعربها نعم فصل نعم متصل ولا منفصل نعم محول به طيب تمييز محول عن المفعول به منصوب بفتح الظاهر احسنت نريد تمييز عدد 50 هذا 50. نعم يا خالد. 50 اي نعم. اشتريت 50 قلما. المؤلف ياب اشتريت 50 قلما. طيب اعرفه. بعته فيهم وفاعل. نعم. فعل ماضي مبني على السكون لاتصال ضمن الرفع المتحرك. نعم. وفاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب وعلى نصبه عن كسرة لأنه ملتقى الشيء أو كسرة والصواب نعم لأنه ملتقى نعم. يلا كمل يا قلما والنون النون هو تنوين في اسم مفرد. نعم. وقلما سمير منصوب على فتح الفتح الظاهر على اخره. طيب يلا يا اخي ميز لنا عدد المركبه. نعم. ايش حوالينا ولا علينا شلون هذا؟ طيب هذا صدق ولا كذب او كل يوم واحد يمكن بحد 10 يوم ما خالف. نعم. اكلت كيف نبي اكل اكلت نعم صحيح أني أنا قصرت ما أعرفها لك شو المركب العدد المركب يعرف سنين فيقال 11 مفعول به مبني على الفتح في محل نصب يعني سؤال ابن جميع دائما مبنية على الفتح تقول 11 و19 يعني أنها مبنية. نعم. لا مبنية ما تقول مفعول في محل نصب. نعم. لا المفعول بأحد عشر جميل. نعم. يلا يا محمد ميز ألف. نعم. لا. صحيح؟ يوه ما عندي. التبيين وإيش؟ والفصل. نعم. التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييز. طيب. في الاصطلاح طيب يا سلام هل يكون التمييز فعلا؟ ما الدليل من كلام المؤلف؟ الفعل يكون منصوب لأنه قال هو الاسم. طيب فخرج بذلك الفعل والحرف. طيب هل يكون التمييز مرفوعا؟ من تأخذ مثال المؤلف والاسم المنصوب؟ تمام. ما الفرق بين التمييز والحالة حجاج؟ ما هي عائلة؟ صح. تمام. ذكرنا أن التمييز أربعة أنواع. النوع الأول يكون محولا من الفاعل. مثل؟ طيب أعرف. نعم. طيب. كيف عرفنا أنه محول عن فاعل؟ عرق صار صحيح. تمام. يلا رشاد. الثاني المحول عن مفعول، عن مفعول به. مثل قوله تعالى: وحفظنا الأرض عيونا. نعم. فجرنا الأرض عيونا، ما الذي أعلمك أنه محول عن مفعول به؟ أقلها وفجرنا عيونا. أحسنت. تمام. طيب أعرف الآية هنا. الواو حسب ما قبلها. نعم. فجرنا فعل فاعل، فجر فعل ماضي مبني على السكون في الظل والمغفر المتحرك. نعم. وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. الأرض نعم. منصوب وعن جملة ما ظهر على أخر. عيونا كم منصوب وعن جملة ما ظهر على أخر. طيب أحسنت. النوع الثالث العدد، أي عدد؟ المركب فقط، بس المركب. العدد غير المركب. إيه يعني معنى إذن العدد المركب، العدد المركب فقط لا يحصونك بديهم. كان عندك علم قل نعم ولا لا؟ أي نعم. ها المركب فقط. أي نعم. أي نعم. كلها فاضل العقول. ها ها من أي إذا ما يقل فاضل العقول يعني عشرة ومئة وألف. طيب يعني عشرين وأخوات. طيب يلا الأخ الأخ مثل. طيب أعرف رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت كلها ها؟ نعم. مبني على ايش؟ مبني على انتقد عشان تعرف شو مبني عليه. طيب مبني على الضم. نعم. احد عشر كوكبا. أحد عشر مفعول به مبني على الفتح المحل ها؟ في محل ها؟ في محل نصف. طيب كوكبا. نعم. وأنت نصبه. نعم. وين الأخ اللي يقول عشر؟ وين ها؟ أحد عشر ما قلنا مركب يعني عن كلمة واحدة مثل بعد بس وحضر موت مركب يكون كلمة واحدة. طيب الأخ أنت نريد تمييز عشرين وأخواته نبي عشرين خلصواته بعدين ها؟ ها؟ عشرين عشرين طيب زين أعرف ولا ما نخلي رأيته لأنه كانت عدة مرات ندبر غير عشرين زين تمام أعرف فانا رفع المتحرك ما يتحرك كم فصل ضمير متصل مبني على الضم نعم عشرين عدل لكن يبقى محل من الأعراف لا لا مفعول به نعم كيف نشوف هل مفعول به مجرور يكون هل المفعول به يكون مجرورا ها نعم بالياء نيابة عن اسم منصوب بالياء نيابة عن هو منصوب الآن ما في نيابة نعم نيابة عن فتح والنون هنا في الاسم المفرد طيب بابا تمييز نعم اي نعم ما رايك لو قال القائل فتحت عشرون بابا خلاص اين الغرض عشرون ولا باب وباب لا باب إذا غلط من كلهم طيب قال اشتريت عشرين باب أيهم قال اشتريت عشرون بابا عرفت إيش ما يكون مخفوع لازم نقول عشرين سجد يلا يا آدم النوع الثالث الرابع النوع الرابع الرابع أخذ المحوى عن فاعل المحوى عن مفعول به وتمييز العدد بقى واحد بقى واحد نشوف عاد ما يخالف يلا يا آدم أنت ما غيبت المثل؟ أنا أكثر منك مالاً وولداً طيب، وش تعريفه هذا؟ يعني وش علامة؟ عادات ها؟ عادات يعني مو بعد أكثر منك مالاً أيه، مو بعد قد يكون عدد مثل أكثر مال وقد يكون صفة مثل أعز نفراً ما رجعت له أنت مراجع اليوم بس ما غيرت لكن هل أنت مراجع ولا راجع زين يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يرف إليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد أكثر منك مالا، عارف زيد مبتدا مفعول ابتداء وعلامة حذف الضم مضارع أكرم ما جاء من أكرم اسم تفضيل كيف أنت قلت أكثر منك مالا؟ طيب أكثر خبر مبتدا مرفوع خبر مبتدا مرفوع زيد مبتدا وعلامة حذف الضم مضارع مالا منك منك جار مجرور متعلق بأكرم فصل من حرف جر وكاف ضمير متصل إيش من حرف جر وكاف نعم وكاف ضمير متصل مع السكون في محل جر في حرف جر وجار متعلق بأكرم مع السكون لا مبني على السكون في محل جر في حرف جر زين متعلق بأكرم مالا تمييز منصوب منصوب بفتح الضمه لا قلت ولم يرف اليه اسم التفضيل وشان هذا يعني اسم التفضيل لا يضاف الى التمييز اي وشان هذا ما رف جاءه به فانه لا يكون منصوب مثلا زيد زيد ماله أكثر منك لا يا شمع زيد أكرم الناس زيد أكرم الناس ها طيب هذا ما صرف منه لأنه أضيف إليه نعم اسم التفضيل النسبة نشوف جميل لأنه ما أضيف إليه أكرم إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى؟ لا تخدمها كلها إلا واحد زين الاعداد 21 22 23 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 هو مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب وانا قلنا بالنسبة للأعداد المركبة بالنسبة للتركيب والتأمين مع المميز يعني ما نطول عليكم ما ودي نطول عليكم لأن في بعض الناس ما يعرف ولا يمثل كيف ندوخ خاصة كيف الثاني لكن إذا شئت ما استحفنا يعني ما يقبلنا من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون ما كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذه منصوبة طيب انتهى ما هو الخامس نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذته يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لان ملء الذهب في الوقت الحاضر ما يحصل اشتريت ملء الصاع برا اعرف ملء والأرض نعم. طيب نشوف بالإضافة عن جهر. نعم. برا. طيب. فالأنواع الآن خمسة. طيب ولا علي. تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا تسعة ولا عشرة جميعا لأنه مركب طيب مع النص نعم كتابا عندي 100 درهم أنا أجيب من قبل نعم عندي 100 درهم هنا كيف عندك في الماضي هذا مرة عليه نعم نعم نعم نعم نعم وعلى مكان فتح طيب فتح وين أن تقول عند ولا عندي طيب الدم من مفتوح عندي مفتوح إذا على مفاصله ما تقول أن تفتح على مثل النص إلا في جنة ونفس السالف عند مبني على مبني منصوب على الظرفية وعلى متنصبه الكسر نيابة عن فتحة متى تكون الكسر نيابة عن فتحة وهذا عند هجم من السأل إذا خطأ إمداد فتح وين على منع من ظهورها اشتغال المحل بحق الكسر المناسب عند ضرب منصوب على الظرفية وعند نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حرف طيب عند مضاف عندي مبني على الإضافة عندي على السكون. نعم تمام. مئة عندي مئة درهم. انتهينا من هنا. مئة عندي مئة عدد كما تحب. محمد عند وين جاء المشروع؟ إيه ما نقول يوم مشروع. خبر مقدم. مئة. نعم. ثم ضار في آخر. كم هذا؟ مئة درهم. من فضلك اقلب الشريط. خبر مقدم. مئة. نعم. ثم ضار في آخر. كم هذا؟ مئة درهم. التمييز هو الاسم الموصول، وهذا نقول مئة درهم من تأمل. طيب إذا معلوم. يلا محمد كمل. مئة درهم عندي. مئة درهم إذا مئة درهم ولا نقول مئة درهم؟ ها إذا كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم نقول درهم تمييز مبني على نصوب. لا مئة مضاف درهم مضاف أجوبة إضافة. قلنا لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مشهورا بالإضافة، وإعرابه أن تقول مئة مضاف وما بعدها مضاف إليها. ألف ها؟ هو تمييز ذات المجرور، يعني ما هو التمييز على كلمة على كلمة معلمة، ما هو التمييز لا ما نقول تمييز، نقول تمييز على سبيل الأخبار ما على سبيل الإعراب أنه تمييز منصوب. لا الله أعلم. الكريم عينه. نعم حضر فعل ماضي مبني على الفتح. صح. نعم. نعم. الشروط تامة. شروط رفع بالواو تامة. ما هي؟ مضاف. لغير المتكلم. الشيء الثالث. أنه مفرد. الشيء الرابع. أنه مكبر. شروط إعرابة الحروف أسماء خمسة أربعة: تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغيرها أن يتكلم. نعم. نعم. هذا خاص. نعم. يلا. نعت بأبو ونعت المرفوع. نعم. نعم. عين. كله. لا عين. عين. عين توكيد. نعم. توكيد المرفوع. توكيد لإيش؟ توكيد لأبو. توكيد المرفوع مرفوع. عينه. عينه. عينه. نعم. لا. ضمه. ها؟ عينه. شو يا جماعة؟ أنا بيك توحش عشان أقبل يوم ما توحش. طيب. نعم. أحسن. طيب. خليك تطلع أقبل يوم. نعم. بالنسبة للمثل هذا، جاء أكرم الناس أو جاء أفضل الناس علما، أي أنواع التمييز؟ ما بعد أخذنا همسة. أخذنا همسة. خلاص. لا لا. لا مصنع. طول. طيب بعدك. ما أخذتنا. طيب. جاء المسلمون. ذو العزة. جاء المسلمون ذو العزة. بالواو كمل. ما يكفي مرفوع بالواو. نعم. نعم. والنون المسلمون يلا عجل النون عوضا عن السنة في الاسم. طيب ذو العزة. لا نعت. لإيش نعت؟ لإيش نعم. لا هو من الأسماء الخمسة ذو المثل مرفوع بإيش؟ وين؟ بالواو. ها امشي بالواو. أصالة أو نيابة؟ عن إيش؟ عن الظن، صح، لأن الأصل أن المرفوع يرفع بالظن، لأنه هذا محل الإشكال، كل إعراب الصحيح إلا التعليل، لأنه حلل مرفوع بالواو نيابة عن الظن، لأنه هذا نعرف ليش، لماذا جاءت الواو نيابة عن الظن؟ لا أنت إيش هو جمع صحيح؟ لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، لأن ذو جماعة لكن ذو مفرد، تقول جاءني ذو مال هذا مفرد، لكن ذو هذه جماعة، إذن لأنه ملحق بجمع. طيب ذو العزة، نعم بالإضافة، وأنا مجرد كسر ظهر في آخره. طيب يلا يا أحمد، قال الله تعالى أن أصحاب الجنتين، قال أحدهما لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، أنا ضمير منفصل مبني، نعم خبر مبتدا، من أي نوع سنية؟ الأخ السائل وين؟ انتبه. نعم. من أي نوع سنية؟ يلا يا أحمد. إذا كان بعد أفعل التفضيل ولم يضف إليه. تمام. طيب وأعز نفرا؟ نعم. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ذكر المعنى وان ذكرت العمل. شوفوا جماعة حروف العطف إذا جاءتكم في أول الكلام تقولون بحسب ما قبلها، مثل ما تقولون الواو بحسب ما قبلها تقول بل بحسب ما قبلها، نعم بل بحسب ما قبلها، كل حروف العطف تقول بها هكذا، إذا جاءت في أول الكلام تقول بحسب ما قبلها. اي يا رب جديد، نعم نعم يداه نعم كل جميع يداه، يد مبتدا يدا مبتدا عجل. أنت ماذا رأخذ النحو الأول؟ لا بإيش مبتدا مرفوع بإيش بالابتداء نعم نعم نعم فاعل لا لا يبدو انك ما قرأ في النحو الا قليلا كمل طيب كمل مبسوطها لا لا خبر ايش نعم خبر مبتدا كمل انت ما انت ماشي الا بدف يا اخي يلا هو قال لك خبر مبتدا ما بقي شيء بسيط مرفوع بايش بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه طيب ها الالف نيابه عن ايش عن الضم لانه مثنى والنون طيب انا خط يلا اشتريت 20 كتابا بضمير رفع متحرك نعم نيابة الفتحة نعم نعم لماذا نشر تمييز للعدد الذي ينصب تمييز طيب ما هو العدد الذي ينصب تمييزه؟ العدد الذي ينصب تمييزه بين التشهير والتسعين وبين التشهير والتسعين يعني 20 أخوة تحت طيب وكذلك العدد المركب طيب أحسنت من بعده؟ نعم أخذت أعرب مررت بأبيك ذي المروءة حرف ولا فعل؟ اسم اسم اسم ببي بالباء ليش؟ لأنها ما تكرر حقيقة لأنها ما تكرر حقيقة وإذا كانت مركبة من حرفين فإنه أيضا كل الفيدي خطأ. قلبة هي لكن قلتها هم على كل حال قلبة لأن المركب من حرف واحد والمركب من حرف واحد ينطق باسم. طيب إذن ألبى حرف جاء وش ما هو نعم نعم أليا نعم نعم ما نوع الخضمية نعم نعم نعم نعم وصفة المجرور للمروءة نعم كمل مجرور بإيش نعم كسرة طيب أنت قلت إنها من الأسماء الخمسة في أبيها الأسماء الخمسة تجر بالياء تجر بالياء الأسماء الخمسة وتنصب وترفع تمام طيب ناخذ الصف الثالث نعم ها من عندك طيب ها وين الحين انت كل يوم تصير بصف ما انت لو امس حتى ها يمكن هذا الاخ مستعد للاعراب طيب قام الرجل الكريم قام الرجل الكريم نعم الفتح نعم قام اسم مفتوح الرجل نعم الكريم نعت مرفوع نعت نعت الرجل ونعت المرفوع مرفوع وعلم طرفه ضم ظارف آخر طيب يلا عندك استعداد ها طيب قدم الرجل من بلد بعيد نعم نعم من بلد بعيد بعيد من بلد بعيد بعيد نعت بلد مغروب والنعت سفر مغروب الشطر تمام لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين بحسب ما قبل نعم لا نعبد لا نافية طيب إلا إياه لا هنا أداة حصر. نعم. أي. إياه جميع. مفعول لإيش؟ ولا نعبد إلا إياه. أزد من هنا يا علي منك. يلا إيه نعبد مسلطة على إيه. طيب إذا تكون مفعول نعبد. طيب ألها إياه إذا صار اثنين، صار هذا الضمير الواحد دالا على اثنين، وهذا يستقيم ولا لا؟ من يعرف؟ نعم. ألها حرف دال على الغيبة، على الغيبة، عرفت؟ ما يمكن يضاف ضمير لنفسه، ما يمكن. طيب مخلصين. نعم. حال منين؟ من نعبد. نعم. من الضمير المصدر في نعبد. صحيح. يلا كمل. كمل ابو الحال من الضمير في نعبد. كملها. منصوب بالياء نيابة. نعم نعم. طيب انت اللي بعده. نعم. اياك نعبد. والكاف. نعم. نعم. طيب كمل. ثاني مضارع معروف بالضم الظاهر. طيب كمل جزاك الله خير. اي على اخر. كمل كمل العراق ما تم الى الان. نعم نعم نعم احسنت. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هنا. ها لا اظن قال حرف خطا. ها هو يقوله إيه صحيح. ما هو موجود بالإضافة، لأنك لو جعلت إيه مضاف والكاف مضاف إليه صاروا اثنين، مضاف ومضاف إليه هو واحد، فالضمير إيه وما بعده حرف دال على الخطاب أو الغيبة أو التكلم. من هي الضمائر النفر المنفصلة 12 إياي وإياك وإياه وما تفرع منه. يلا عبد الله أخذت. أنت غايب لك ثلاثة أيام، خذ الليلة. نعم. لا ما نعطيك تمييز سعيد، نعطيك تمييز لا بأس. قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. نعم نعم. فجر ولا فجرنا جميع. نعم فعل ماضي. الراء عندك مفتوحة؟